لحضر غورك سن ميزان كولا ولي الداس القس يا عمي علي يا عمي علي نرسل للولي يشفان يا عمي علي يا عمي علي يدك شك وينسي عدان غنشنا في الياسمين ذكيضين سن لبضناس سني ترك الصوت سدحنين حدو لزيد سارة في لاس شفي غنشنا في الياسمين ذكيضين سن لبضناس سني ترك الصوت سدحنين حدو لزيد سارة في لاس حمل غماني لي دي سين أنشن رذيالي واس حساق القيود كفسين الخطر ينوذ في الساس يا عمي علي يا عمي علي زيغ نثوذ توزيل يا عمي علي يا عمي علي تتفكى خصم بنيلة ضيف اسمي كنفان سبك دوفان ذي سنتران سمانا واني منفان قيمت شنو مذي بران احكي ضيف اسمي كنفان سبك دوفان ذي سنتران سمانا واني منفان قيمت شنو مذي بران أنا سلا وذي يشفان أمشي ولد قبل الغربان انتي دمشتي نرفان افغن ثامر ستمارة يا الحاجالي يا الحاجالي تحمل لطس ثامر فيش يا الحاجالي يا الحاجالي قصد الجس للبلال بغيش اي غيل بوخ يا سام اوين عزيز نفلي اسمي اللي غدا مشطوح القياد نفاني اي غيل بوخ يا سام اوين عزيز نفلي اسمي اللي غدا مشطوح القياد نفاني بديغ الغربة ضام زيان أربي ميلك يدي بديغ الغربة ضام زيان أربي ميلك يدي علي والحاج علي والحاج لهيبك في المسحب كون علي والحاج علي والحاج زفك كرية ومغبون علي والحاج علي والحاج لهيبك في الاسحكون علي والحاج علي والحاج سفك وريسر وما هو